الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر الأبواب في هذا الكتاب المبارك كتاب بلوغ المرام هو باب الذكر والدعاء. والذكر أيها الإخوان بكسر الذال يقصد به الألفاظ التي ورد الترغيب في الإتيان بها والإكثار منها. الذكر يقصد به الألفاظ التي ورد الترغيب في الإتيان بها والإكثار منها، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهي التي سميت بالباقيات الصالحات. الله جل جلاله قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والحسبلة والبسملة والاستغفار والدعاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله ذكر. ويطلق الذكر كذلك على قراءة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والإتيان بنوافل الصلاة. ويقسمون الذكر جملة على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو ذكر اللسان، ذكر اللسان بمعنى أن تتحرك الشفتان بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وحوقلة وحسبلة وبسملة واستغفارا ودعاء وقراءة للقرآن، هذا كله ذكر اللسان. ثم النوع الثاني ذكر القلب، وهو التفكر في معاني ما تنطق به من أذكار وتتحرك به شفتك. يعني لو أنك قلت سبحان الله فإنك تستحضر بقلبك أنك تنزه الله جل جلاله عن كل نقص وتصفه بكل كمال، وإذا قلت الحمد لله فإنك تستحضر أنك تثني بكل جميل على الله جل جلاله، وإذا قلت الله أكبر تستحضر بقلبك بأن الله جل جلاله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء في الوجود. ثم إذا قلت لا إله إلا الله تستحضر بقلبك الكفر بالطاغوت وأنه لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. ثم النوع الثاني الثالث ذكر البدن، ذكر البدن وهو اشتغال هذه الجوارح بما يحبه الله، اشتغال الجوارح بما يحبه الله. فهذه ثلاثة أنواع: ذكر الله باللسان، وذكر الله بالقلب، وذكر الله بالجوارح. وبعض العارفين قسمه تفصيلا إلى سبعة أقسام، فقال: ذكر اللسان بالثناء، وذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصراء وذكر اليدين العطاء وذكر البدن الوفاء وذكر القلب الخوف والرجاء وذكر الروح التسليم والرضا. هذه سبعة. ذكر اللسان بالثناء وذكر العينين البكاء وذكر الأذنين الإصغاء، الإصغاء أن تصغي للقرآن إذا تلي، أن تصغي يوم الجمعة للموعظة، وأن تصغي في حلق الذكر ومجالس العلم، وأن تصغي إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك. فهذا ذكر الأذنين. ثم ذكر اليدين بالعطاء، إنسان يعطي في المواطن التي يحب الله عز وجل منه أن يعطي فيها. وذكر البدن الوفاء، أن تفي بأوامر الله عز وجل في بدنك كله. وذكر القلب بالخوف والرجاء، كما قال ربنا جل جلاله يدعوننا رغبا ورهبا، ترغب فيما عند الله عز وجل من ثواب ورحمة، وتخاف مما توعد الله به أهل معصيته من عذاب ونقمة. ثم ذكر الروح بالتسليم والرضا، تستسلم لله عز وجل في أمرك كله وترضى بقضائه ولو كان مرا. هذا ذكر على التفصيل. وبعض العلماء أيضا قسم الذكر إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام. فالقسم الأول قالوا ذكر الله عند أمره بالامتثال، ذكر الله عند أمره بالامتثال. مثلا سمعت قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ذكر الله إذا دخل رمضان أن تصوم. سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، ذكر الله أن تقوم من فراشك تفارق لذة النوم ودفء الفراش وتسبغ الوضوء ثم تنقل خطاك إلى بيت الله، تصف قدميك بين يديه، هذا ذكر الله عند أمره. كذلك حال الحول على مالك وقد بلغ نصابا، فذكر الله في تلك الحال أن تبادر بإخراج حقه جل جلاله. ثم النوع الثاني ذكر الله عند نهيه، ذكر الله عند نهيه. معنى لو أن الإنسان رأى امرأة أجنبية، فذكر الله في تلك الحال أن يغض بصره. لو أنه بذلت له رشوة، فذكر الله أن يمتنع من أخذها. لو أنه غضب، فذكر الله في تلك الحال أن يكف لسانه عن اللعن والسب والشتم والهجر والفحش، هذا ذكر الله عند نهي. ثم النوع الثالث ذكر الله عند المناسبات، ذكر الله عند المناسبات. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يأكل فهناك ذكر، إذا أراد أن يجامع فهناك ذكر، إذا أراد أن ينام هناك ذكر، إذا رأى الهلال، إذا دخل المسجد، إذا خرج، إذا دخل الخلاء، إذا خرج، فهذه مناسبات، ولكل مناسبة ذكر محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النوع الرابع ذكر الله ذكرا عدديا، ذكر الله ذكرا عدديا. هناك أعداد قد عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا علمنا صلوات ربي وسلامه عليه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، صلاة الصبح التي هي أول النهار وصلاة المغرب التي هي أول الليل، علمنا عليه الصلاة والسلام إذا سلمنا من صلاتنا قبل أن نكلم أحدا وقبل أن يثني أحدنا رجليه يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 مرات، هذا ذكر عددي. النبي عليه الصلاة والسلام عين عددا. مثلا علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أصبحنا وإذا أمسينا أن يقول أحدنا 4 مرات: اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالها 4 مرات أعتقه الله من النار. مثلا علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أصبحنا وإذا أمسينا أن يقول أحدنا 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أن يقول 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فتجد أذكارا تقال مرة وأذكارا 3 وأذكارا 4 وأذكارا 7 وأذكارا 10، وتجد ذكرا علمنا أن نقوله 100، وهكذا. هذه تسمى الأذكار العددية، الأذكار العددية. فعندنا النوع الأول ما هو؟ ذكر الله عند أمره، والثاني ذكر الله عند نهيه، والثالث ذكر الله عند المناسبات، ثم النوع الرابع ذكر الله ذكرا عدديا، ثم النوع الخامس ذكر الله ذكرا مطلقا. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. هذه 5 أنواع من الذكر. طيب، ما هو وقت الذكر أيها الإخوان؟ ليس للذكر وقت مخصوص، وإنما أمرنا ربنا جل جلاله بأن نذكره بالليل والنهار، بكرة وعشية، حال الإصباح وحال الضحى وحال الظهيرة وحال العشي وعند المساء، في كل وقت. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لكن هناك أوقات الشرع أكد على استحباب الذكر فيها، مثلا أيها الإخوة الكرام، دبر الصلوات المكتوبات، أليس كذلك؟ من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولذلك احرص على هذا الذكر، ولو كنت مستعجلا، حتى لو قلته أنت تمشي أو أنت في سيارتك، لكن لا تفرط فيه. كذلك من الأوقات التي أكد الشرع على استحباب الذكر فيها إذا أصبحنا وإذا أمسينا. قال الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فذكر أذكار الصباح وأذكار المساء مما شدد الشرع فيها ورغب. وأما الدعاء أيها الإخوة الكرام فهو نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فالمقصود به الثناء على الله وتمجيده، يعني مثلا نحفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالثناء على الله بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام، يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ثناء على الله عز وجل. وأحيانا كان يقول اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، وأنت ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، هذا كله ثناء على الله عز وجل. فهذا النوع نسميه دعاء عبادة، دعاء عبادة مناجاة لله عز وجل. وأما النوع الثاني فهو دعاء المسألة، دعاء المسألة الإنسان يطلب من الله يسأله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بعد صلاة الصبح أن يقول أحدنا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك، يعني يا الله أطلب منك في هذا اليوم العلم النافع والعمل الصالح والعمل المقبول عندك، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ومثل ما كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أو كان يقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخر الدعاء المعروف، هذا نسميه دعاء مسألة. والدعاء أيها الإخوان الله يحبه، الله يحبه، الله يحب أن يسمعك وأنت تدعوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب عبده الملحاح، الملحاح الذي يلح عليه، مع أننا معشر البشر نكره الإلحاح، نكره الإلحاح، لكن الله جل جلاله يحب عبده الملحاح. الله جل جلاله يحب من عبده أن يسأله، مع أننا معشر البشر نكره السؤال، ما نحب من أحد أن يطلب منا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. والدعاء أيها الإخوان عنده شروط، من أجل أن يجاب عنده شروط. أول هذه الشروط أن يكون خالصا لله، خالصا لله، لا تدعو غير الله، لا تسأل غير الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. تدعو الله عز وجل وحده، لأنه سبحانه الذي بيده النفع والضر والإعطاء والمنع والخفض والرفع والعز والذل، وبيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه يفعل ما يشاء. فالشرط الأول لإجابة الدعاء أن يكون خالصا لله عز وجل. ثم الشرط الثاني أكل الحلال، أكل الحلال، فأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء. يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. طيب الشرط الثالث أيها الإخوان عدم الاستعجال. عدم الاستعجال ما معنى الاستعجال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيستحسر فيدع الدعاء. هذا عند كثير من الناس يريد أن يدعو الله الآن وبعد ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين تأتي الإجابة، وإلا ترك الدعاء. ولو تأملنا أيها الإخوة الكرام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الخلق من الله كم بقي يدعو لعمر بن الخطاب بأن يهديه الله. كان يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. كم بقي عليه الصلاة والسلام يدعو ثم استجاب الله له. النبي عليه الصلاة والسلام كم بقي يدعو الله عز وجل بالنصر حتى فتح الله له مكة وأنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فحصل في ذلك العام بعدما فتحت مكة عام الوفود، جاءت وفود العرب من أنحاء الجزيرة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستعجال أيها الإخوان من الآفات العظيمة. ثم الشرط الرابع تحصيل آداب الدعاء. تحصيل آداب الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يتخير الإنسان الوقت الإجابة، وقت الإجابة. فالآن لو أن الزوجة أرادت أن تطلب من زوجها شيئا فإنها تتخير الوقت المناسب، وكذلك الزوج لو أراد أن يطلب منها شيئا. ولو أن الإنسان أراد أن يطلب من رئيسه في العمل شيئا أيضا يتخير الوقت المناسب. الله جل جلاله وأبوابه مفتوحة ويده سحاء وعطاؤه مبذول، لكنه علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك أوقات مخصوصة هي أرجى للإجابة. مثل ماذا؟ عند السجود ليس كذلك؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أيضا يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وأيضا يوم بين الأذان والإقامة أيضا الدعاء مستجاب. أيضا في السحر دبر الصلوات المكتوبات، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات، دعاء مستجاب. أيضا عند نزول المطر لأنه وقت تنزل الرحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشره رحمته وهو الولي الحميد. وأيضا من الأوقات عند التقاء الصفين، عند الاضطرار، عند خشوع القلب، وعند الصيام، وقت الصيام كله مظنة للإجابة، عند الإفطار للصائم دعوة لا ترد عند فطره، ويوم عرفة، وقس على ذلك. فهناك أوقات هي أرجى له الإجابة. أيضا من الآداب التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين. رفع اليدين في الدعاء عموما، وأنت مخير إما أن ترفعهما مفرجتين وإما أن ترفعهما مضمومتين. مضمومتين هكذا قال، وهو أبلغ في الطلب من الله عز وجل، يعني كأنك تشحط من الله سبحانه وتعالى. فرفع اليدين مطلوب إلا في المواطن التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع، مثلا كالسجود ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد كان يرفع يديه، أو مثلا على المنبر يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على أن يشير به أصبعه إلى السماء. ومثلا علمنا صلى الله عليه وسلم أيضا بعد التشهد أن نستعيذ بالله من أربعة معروفة، ما كان يرفع يديه، وإلا فالأصل رفع اليدين في الدعاء. أيضا من الآداب التي تعلمناها من نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يبدأ الدعاء بالثناء على الله جل جلاله وحمده وتمجيده، ثم يثني بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله عز وجل ما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يختم أيضا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدعاء من الآداب التي تعلمناها من نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء بجوامع الكلم، الدعاء بجوامع الكلم. وأفضل الدعاء أيها الإخوان ما كان في القرآن، ثم ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أدعية القرآن أدعية جامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. حين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل ذلك الرزق الواسع والعلم النافع والعيش الرغيد والذرية الصالحة والخير الوفير ونحو ذلك، وفي الآخرة حسنة أعظم الحسنة الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله. وبعد أدعية القرآن تأتي أدعية السنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الناس؟ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكره الإمام البخاري تعليقا. ودائما أيها الإخوان لما نقرأ هذه الكلمة تعليقا بمعنى أن الإمام البخاري ما ذكره بالسند، حذف من السند أوله، هذه التي يسميها العلماء المعلقات، وهي التي اعتنى الحافظ ابن حجر رحمه الله بوصلها فألف كتابا سماه تغليق التعليق. تغليق التعليق كل الأحاديث المعلقة التي جاء بها البخاري رحمه الله الحافظ رحمه الله وصلها وفتش عن أسانيدها في الكتب الأخرى وفي الروايات الأخرى. هذا الحديث الحافظ رحمه الله علق عليه في الفتح بأن البخاري لم يصله في موضع آخر من صحيحه والله الموفق، يعني قال البخاري ذكر هذا الحديث في هذا الموضع ولم يصله في موضع آخر من صحيحه. وهناك حديث آخر عند البخاري أصح من هذا، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فها هنا في هذا الحديث قال الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي، المقصود ها هنا المعية الخاصة التي هي معية التوفيق والتسديد والحفظ والرعاية، لأن معية الله عز وجل نوعان: معية عامة لكل المخلوقات، قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة، لكن هناك معية خاصة. المعية العامة معية العلم والاطلاع، لأن الله عز وجل يعلم أحوالنا ويطلع عليها كلها، حال الطاعة وحال المعصية، في الخير في الشر، هو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة، معية التوفيق والتسديد، فهي تكون للطيبين. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. ثم هناك معية خاصة الخاصة، وهي معية المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. قال موسى عليه السلام لقومه: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه معية خاصة الخاصة. فالله جل جلاله قال: أنا مع عبدي ما ذكرني، أي مدة ذكره إياي، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أولا الحث على الإكثار من ذكر الله، يستفاد منه فضل الذكر وأنه مستوجب لمعية الله، ثم ثالثا إثبات المعية الخاصة لأولياء الله، ورابعا أن الذكر لا بد فيه من تحرك الشفتين. الذكر أيها الإخوان لا بد فيه من تحرك الشفتين. بعض الناس يعني يجري الذكر على قلبه، حتى تجد بعض الناس في الصلاة يقف هكذا، لا ما ينفع، لا بد أن تتحرك شفتاك، هذا هو. أما أن يقف هكذا هذا حديث نفس، لا يعد قراءة ولا يعد ذكرا. أو بعض الناس يفتح المصحف ثم بعد ذلك يمر عينيه على آياته دون أن تتحرك شفتاه، هذه ليست قراءة وإنما هو حديث ماذا؟ حديث نفس. واضح أيها الناس؟ نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير من حديث طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذا السند فيه انقطاع من حديث من طريق أبي الزبير عن طاووس ابن كيسان عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ولكن طاووس لم يدرك معاذا رضي الله عنه، ففي السند انقطاع. إلا أنه يتقوى برواية الإمام أحمد رحمه الله من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة عن زياد ابن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة، هذا هو سند الإمام أحمد. عبد العزيز ابن أبي سلمة عن زياد ابن أبي زياد مولى عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة رضوان الله عليهم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى أفعل التفضيل، أي أعظم نجاة له بين يدي الله من ذكر الله، يعني أعظم الأعمال التي ترجو بها النجاة من عذاب الله ذكر الله. والعلماء رحمهم الله قالوا: ذكر الله هو أيسر العبادات، أسهل عبادة الذكر. لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلى وقت مخصوص ولا يحتاج إلى طهارة، بل يصح أن تذكر الله وأنت جنب. المرأة تذكر الله وهي حائض وهي نفساء، تذكر الله مستقبلا القبلة أو مستدبرها، قائما قاعدا ماشيا راكبا راقدا، على كل أحوالك تذكر الله عز وجل. لذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر نحو من 70 فائدة لذكر الله عز وجل، بأنه يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويقوي القلب وينير الوجه ويقوي البدن، وهو أمان من النفاق، ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر، وغشيان السكينة، وتنزل الرحمة، ونحو ذلك من الفوائد العظيمة التي يجنيها الإنسان من الذكر. وأيضا أيها الإخوان، هناك فائدة عظيمة للذكر، وهي أن تشغل العبد بطاعة الله عن معصيته، فإن هذا اللسان لا بد أن يتحرك، فإذا تحرك بذكر الله عز وجل ففي ذلك شغل له عن أن يتحرك بمعصية الله من الكذب أو السب أو الغيبة ونحو ذلك مما لا يحبه الله عز وجل. ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب أنجى له من عذاب الله من ذكره جل جلاله. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا، يشمل ذلك مجالس الرجال ومجالس النساء، يشمل ذلك المجالس التي في المساجد أو المجالس التي في البيوت أو في غيرها، فحيثما كان المجلس. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حصلت لهم هذه الفوائد العظيمة. أول الفوائد: حفتهم الملائكة، حفتهم بمعنى أحاطت بهم. فائدة ثانية: غشيتهم السكينة، غشيتهم بمعنى غطتهم وعمتهم، فالغشاء هو الغطاء، غشيتهم السكينة. ثم الفائدة الثالثة: وذكرهم الله في من عنده. ذكر الله عز وجل للعبد ثناؤه عليه في ملئه الأعلى، ثناؤه عليه في ملئه الأعلى، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يذكر الله عز وجل هنا في هذه الأرض، الله جل جلاله يذكره في ملئه الأعلى بين ملائكته الكرام، ويثني عليه ثناؤه على عبده في ملئه الأعلى. وفي هذا ترغيب لنا معشر المؤمنين في أن نعطر مجالسنا بذكر الله جل جلاله، وأن نحرص على مجالس الذكر. وسيأتي معنا الحديث الذي بعده: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أي مجلس يقوم الناس فيه دون أن يذكروا الله عز وجل، وإنما كان مجلس إما أنه ذكر للدنيا وإما أنه معصية لله عز وجل، فهذا المجلس يكون حسرة على صاحبه ولو دخل الجنة، يعني ولو كان من أهل الجنة فإنه سيتحسر على هذا الوقت الذي أمضاه وهذا المجلس الذي قضاه دون أن يذكر الله جل جلاله فيه. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا الواحد منا لو جلس مجلسا كثر فيه لغطه فإنه يحرص على أن يذكر الله قبل أن يقوم بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، من أجل أن يكون كفارة لهذا المجلس الذي جلسه. يقول هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.